عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشرح الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته والتأسي به في أقواله وأفعاله. وكنا قد توقفنا في بداية حصار النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر بعدما خرج لمقاتلتهم لوعد الله سبحانه وتعالى له بأنه سيمكن له من هذه البقعة ومغانم هؤلاء. حصن خيبر كانوا قد قسموه إلى نصفين شطرين، الشطر الأولاني وكان فيه 5 حصون، حصن ناعم اتكلمنا فيه أمس، وحصن الصعب بن معاذ، وقلعة الزبير، وأبي والنزار، دول كانوا 5، 3 منهم لهم اسم و2 لهم اسم. والشق الثاني كان فيه 3 حصون ويسمى بشق الكتيبة. كلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما طال حصاره صلى الله عليه وسلم ومن معه لحصن ناعم، قال لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وفتح الله سبحانه وتعالى على يد علي بعدما قاتل المسلمون قتالا شديدا. وقلنا أن لما مرحب ده مات كبير هؤلاء ومات أخوه، تسلل اليهود إلى الحصن الثاني وهو حصن يسمى حصن صعب ابن معاذ. وكان هذا الحصن من حيث القوة والمناعة ثاني أقوى حصن بعد حصن ناعم. أخذ اللواء الوقت ده الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وأقام المسلمون 3 أيام حول هذا الحصن. أصاب المسلمين في الوقت ده كان الأمر شديد عليهم، لأن طبعا هم بعيد عن المدينة محاصرين هذا الحصن، فيريدون برضو يطعموا طعام. فقد أصاب المسلمين مجاعة شديدة، فيميلوا فذبحوا حمرا من الحمر من حمر الإبل، ولم تكن حرام بعد، كانت شيء نزل التحريم به. أوقدوا النيران ووضعوا اللحوم وطبخوها في القدور، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. الأمر ده سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا. أولا احنا في جهاد، يا عم يعمل يا عم، هو برضو صلى الله عليه وسلم، بس ربنا شايف وربنا عارف ومحدش حاسس بينا، هو نبي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. لكن انت احنا شوف احنا بقالنا كام يوم ساعة ما خرجنا المدينة مش لاقيين اي حاجة، وبعدين خلاص، وبعدين ده لك تخيل سبحان الله. يعني مثلا ربنا يقدر عشان تعرف انت، احيانا يأتيك البلاء في عز ما تركن اليه وتشتاق روح ونفسك اليه. مش كان ممكن البلاء يجي وهم ساحبين الحمار كده وبيسنوا السكاكين؟ تعمل ايه؟ استنى، ناوي تعمل ايه؟ ده انا هذبح. قلت لا، ما ينفعش. لا، البلاء امتى بقى؟ بعد ما تشم الريحه وكله استوى وخلاص، وقلبك بقى خلاص، وقاعد بقى تقول انا هحط التوابل هنا وحط العيش على البتاع واظبط الفحم، وانت قاعد بقى امال تملي نفسك والكلام ده كله، وخلاص وروحك رايحه جايه، واللحم يقول لك هيت لك. في الوقت ده يجي الناحي. الموضوع يا جماعه ليس بيسير ابدا. فيقول الصحابي والله اكفؤوها وهي تفور واللحم يفور تحت النار. شوف سبحان الله، النار تحتها وهي تفور من فوقه، فاكفؤوها. ايه يا جماعه الناس دي؟ سبحان الله. لذلك اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده تلاقيه يعني تقرأ عليه القرآن من الفاتحة إلى الناس، وتجيب له يعني علماء المشرق والمغرب، وكتب التراث وكتب المعاصرين، ويقول لك لا محدش حس باللي جوايا الا انا. برضو انتم مش فاهمين انا ايه عاوز اقول ايه والكلام ده. فسبحان الله، عشان كده الجيل ده فريد، لانهم سادوا بهذا، سادوا لما كان القانون بتاعهم سمعنا واطعنا خلاص. لكن النهارده تبقى قاعد في جلسه اصلاح ذات بين، في جلسه توزيع ورث، في جلسه رد مظالم، في جلسه اصلاح اي حاجه، يعني تيجي تقول له يا بني يا حاج بنتك لا يجوز ان هي تاخد الكلام ده، ليس من حقها، وقال رسول الله وقال الله والعلماء قالوا وبتاع. يقول لك خلصت يا عم الشيخ؟ اه. شربت شايك؟ اه. جزاك الله خير. يعني ايه جزاني الله؟ طب انت ليه بتقول جزاك الله خير؟ يعني لازم برضه تطفي عليها يعني حته، يعني ان احنا مو ايه اخوه يعني، اللي بيننا وبينهم المحكمه، والمحكمه فيها سبعه ابواب والنار كده برضه سبعه ابواب. المهم ده كان موقف حصل وهم محاصرين هذا الحصن. وايضا سبحان الله يزيد الامر، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين لكن نهي خاص، فيقول جابر أن النبي نهى يوم خيبر عن البصل والكرات، فأكلهما قوم ثم جاءوا إلى المسجد، فقال النبي ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأكل هذا الشجر ثم يأتي المسجد. ليه؟ لأن هذا يتأذى منه بنو آدم، يتأذى منه الملائكة. يقول النبي خاصة ان هو لما قالوا لهم ألم أنهى، شوفوا بيقولوا له ايه؟ بلى يا رسول الله. ايوه انت قلت، ولكن اجهدنا الجوع. قل والله يا رسول الله ما لاقيين حاجة ناكلها الا البصل، ولكن اجهدنا الجوع. فقال النبي من اكلهما فلا يحضر مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني لا يحضر مسجدنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مكان معين وهم كلهم موجودون. المسجد سمي مسجد لكثرة السجود فيه، هو موضع السجود، الناس بتسجد فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص صلي لوحدك، ما تصليش معانا. وده يدل لك قد ايه ان الاسلام يحافظ على شعور المسلمين بينهم وبين بعض، وعلى الرقي في التعامل. ايه اشرف عبادة بعد التوحيد؟ الصلاة. سميت صلاة لأنها الصلة التي تربط العبد بينه وبين سيده. فأنت واقف تناجي من؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي فرض عليك هذه الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رغبك وحثك على صلاة الجماعة؟ الله ونبيه، ليس كذلك؟ ومع ذلك بيقول لك إيه؟ يا أخي بالله عليك أكلت بصل ما تجيش. ليه؟ عشان أخوك بيتأذن. يا رسول الله أنا شرابي بلبسه من رمضان لرمضان، أجي؟ لا. إن استطعت إنك ما تشوفش الجامع يبقى هنيئا لك. في ناس كده. طبعا ده البصل اللي هو إيه؟ أصله إيه؟ حلال ولا حرام؟ أبو السجاير. ولاد ما يشرب سجاير ويجي المسجد. لا، ويجي يقول لك السلام عليكم ورحمة الله ويديك إيه؟ يعني جزء من إيه؟ لازم يديك نفس نفسين كده عشان تشاركوا الهم. سبحان الله. ولذلك والله لو ما فيش في السجاير إلا أنها تأذي من معك ممن يصلي، فجعلتك أنك إيه؟ تأخذ موقف منها. ومن ابتلي بهذا نسأل الله أن يرفع عنه ويسدده ويتوب عليه ويوفقه، لا يشربها إن كان ولا بد فاعلا قبيل الصلاة أو قريب من الصلاة، ابتعد تماما عن هذا الأمر. المهم كان ده من المواقف اللي كانت حول خير. أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه يقول والله إنا لمع رسول الله بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصون ونحن محاصرون، فقال النبي من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ فقال أبو اليسر أنا يا رسول الله. فقام فقمت ففعل وأتى بهذه الغنم وذبحوها وأكلوها. درجة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على أي حاجة حتى ولو إيه غنماية، حاول إن شاء الله. لدرجة إن في واحد اسمه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، حصل موقف كده كان يقول لك الدنيا كانت قد إيه في الوقت ده. يقول كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، يعني واحد رمى جراب اللي هو الوعاء من جلد كده في شحم، يعني في بقايا أكل منتج، زي ما أنت كده إيه عزك الله تلقي به لكيس فيه بقايا طعام. قال فنزوت لأخذه، فطيت وأخذه، فالتفت فإذا النبي فاستحييت منه. عارف أنت لما تعمل حركة كده إيه قدام إيه مش عارف كده إيه، تكون قاعدين في اعتكاف وكده وانت مش واخد بالك ان الشيخ الجامع داخل، وانت بقى امال ايه تنط في الجامع كده وتعمل حركات وتضرب ده بكف وعلاوي ودخول كده، لقيته فتتحرج هو برضه ايه عمل لقطه كده فط وجري عشان ياخد الحاجه، فشاف النبي استحى، فاذا النبي يبتسم له صلى الله عليه وسلم. احيانا كده سبحان الله انك يعني تحاول بقدر الامكان انك تتغافل، يعني تعمل لك انك مش واخد بالك. لا، واجمل من هذا من التغافل انك تشاركه هذا الامر ولا تشعره انه فعل شيئا مشينا، ولكن بما لا يخدش حياتك ومرواتك. فثم النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الوضع ده ماذا فعل؟ دعا بفتح هذا الحصن. في روى ابن اسحاق رحمه الله ان بني سهم من اسلم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. قل والله يا رسول الله احنا خلاص خلصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للرب جل وعلا بيقول له اهو انت شايف حالهم، افتح علينا حصنهم اغنى حصن فيهم واكثرهم مليان اكل وايه. طب الحصون دي بتبقى عباره عن ايه؟ مليانه وملذه وطاب والتامين، لان هم بيبقوا عارفين ان ممكن الحصار يشتد ويوصل لشهر، فبيامنوا نفسهم كويس جدا اكل وشرب وكده. ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ. يقول الصحابه وما بخيبر حصن اكثر طعاما منه. وجدوا بعض الآلات الحربية كالمنجنيق وهيستعملوه فين؟ في حصار هؤلاء. فأخذها المسلمون وانتصروا وفتحوا هذا الحصن، فانتقل اليهود إلى قلعة الزبير. فماذا سيحدث في قلعة الزبير؟ وهل هينتهي الحصون مرة واحدة كلها ولا لا؟ إن شاء الله مرة قادمة نكمل هذه الغزوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة الصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.